بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه السادس للشيخ النائيني قدس الله روحه الشريف وحافظه، إن قصد الانتقال لو أخذ قيدا في متعلق الأمر يلزم تقدم الشيء على نفسه في عالم التأليف، وتوضيح ذلك أننا ذكرنا سابقا أن كل حكم تكليفي يحتاج إلى متعلق وموضوع، والحكم في مرحلة الإنشاء يحتاج إلى تطور الموضوع فيتطور المولى عنوان المستطيع وينشئ وجوب الحج عليه، ولا يلزم وجود المستطيع خارجا بالفعل، يكفي فرضه وتصوره. هذا في مرحلة الإنشاء. وأما في مرحلة الفعلية فوجوب الحج لا يصير فعليا إلا إذا وجد المستطيع خارجا بالفعل، ولا يكفي مجرد تصوره. بناء على هذا يلزم نقول في مقامنا، لو كان قصد الأمر أيضا في متعلق الأمر بالصلاة، فالصلاة تطير هي المتعلق كما قلنا، وكل ما يجب إيجاده هو متعلق، والقصد أيضا متعلق لأنه يجب إيجاده. وأما الأمر الذي هو متعلق المتعلق فإن القصد متعلق والأمر متعلق له بالقصد، فالأمر متعلق متعلق. هو موضوع بكلمة أخرى، حيث أنه لا يجب إيجاد الأمر انما يثبت وجوب الصلاه بقصد الامتثال لو فرض وجوده. موضوعا وما دام موضوعا فوجوب الصلاه لا يصير فعليا الا اذا كان وجود الامر الذي هو الموضوع الا اذا كان وجود الامر فعليا فيلزم اولا فرض فعليه الامر الذي هو الموضوع ثم بعد ذلك يصير الحكم اي وجوب الصلاه الامر بالصلاه ثم بعد ذلك يصير فعليه هذا الامر لان فعليه الحكم موقوفه على فعليه موضوعه الموضوع كما قلنا هو الامر اما الصلاه والحكم فيما متعلق والامر بالصلاه حكم فالامر بالصلاه يصير فعليا متى يصير فعليا اذا كان الامر الذي هو الموضوع فعليا فيلزم اولا صار فعليه الامر ثم بعد ذلك يصير الامر بالصلاه فعليا وهذا هو ما قلنا من تقدم الشيء على نفسه في مرحله فعليه المحذور السابق الذي اشترنا محذور حتى وجه الفامة أمسكني كتنائم هو محذور تقدم الشيء على نفسه في عالم الشأن أما هنا لا في عالم الفعلي و إذا لزم المحذور في عالم الفعلي ولم يمكن صيرورة الحكم فعليا لهذا المحذور فيمتنع انشاءه ايضا لان الانشاء انما هو انشاء للحكم الفعلي المولى ينشئ الحكم الفعلي فاذا امتنعت الفعليه امتنع الانشاء اذا هذا الوجه لا فقط في الحقيقه يثبت لنا المحذور في عالم التحليل يثبت لنا المحذور ايضا عباره مثل ذلك عالم الانشاء وان كان بس الكلام في السابق اثبت الشيخ الناعين المحذور في عالم الانشاء وطبعا في شيء اضافي يقال اذا امتنعت الفعليه لما ذكر يلزم امتناع الانشاء ايضا لأن الإنشاء هو إنشاء للفعلية فإذا امتنعت الفعلية امتنع الإنشاء هذا حقيقتنا ولخصه من جديد حقيقة ما ذكره أنه في الوجه الخامس الثاني ذكر قدس سيره المحظور في عالم الإنشاء أما الآن لا يذكر المحظور في عالم الفعلية وحاصل المحذور هذا يلزم تقدم على نفسه في عالم الفعليه قال لانه كل حكم كما قلنا له متعلق وله موضوع الضابط في الفرق بين المتعلق والموضوع عن بيناه في نفسه الضابط الذي انا قلت اوضح هذا الضابط كل ما يلزم ايجاد او ترك الفعل متعلق وكل ما لا يلزم ايجاد وترك وانما لو فرض وجوده يوجد الحكم في موضوع وبينا ايضا ان ونقول ايضا ان فعليه الحكم انما هي بفعليه موضوع كل نفترض الموضوع هو الفعل بعد ذلك الحكم فعل يكون نفترض مستطيع للفعل موجود في الخارج لابد موجود الفعل حينئذ يصير وجود الحكم اما اذا لم يكن هناك مستطيع في الخارج بالفعل فالحكم يقع على الانشاء ولا يتحدث بالتحديد الصف. بعد الاطلاع على هذا المطلبين حينئذ نقول في مقامنا، في مقامنا لو كان وجوب الصلاة، الأمر بالصلاة متعلق بالصلاة زائد طب الأمر قد امتثال الأمر، فكان هكذا نستوضح متعلق والموضوع ما هو الموضوع وما هو المتعلق. الصلاة والقصد ماذا متعلق؟ لأنه يجب إيجاد الصلاة ويجب إيجاد القصد. أما الأمر قصد الأمر، الأمر الذي هو متعلق بالقصد، هذا موضوع يجب متعلق المتعلق وعلى تعبيرها تداخل لا يلزم إيجاده، الذي يلزم إيجاده هو الصلاة والقصد، فإذا لا يلزم إيجاده فإذا على هذا الأساس يكون موضوع. فإذا كان موضوع فحينئذ الحكم وهو الأمر بالصلاة لا يصير فعليا إلا إذا فرض هذا الموضوع كان فعليا، فيكون أول نفرض الموضوع عن الأمر فعلي بعدين يصير الأمر فعلي. وهذا هو معنى تقدم الشرع على نفسه، لأنه هذا الأمر وعن ذلك الأمر ليس أثناء، فإذا لزم صار فعلية الأمر أول ثم بعد ذلك يصير الأمر فعلي وجوب الصلاة فعلي، هذا معنى تقدم الشرع على نفسه، هذا في عالم الفعلية. وإذا امتنعت الفعلية امتنع الإنشاء، لأن الإنشاء إنشاء للفعلية، فحيث استحالة الفعلية استحالة الإنشاء. هذا ما ذكره ويرد عليه أنه تكرر في كلمات المرجى قد تصلى روحه كثيرا، الكلمات تكررت أن تعلية الحكم تتوقف على تعلية موضوعها، فيلزم فرض تعلية الموضوع أولا، وفي المرحلة السابقة بد من تحقق ذلك، ثم بعد ذلك يصير الحكم تعليا. هذا تكرر في كلمات نرجع قدس الله. في الحقيقة هذا الذي ذكره ليس له مستند إلا العقل، فإن العقل يحكم، لأنه لا معنى لطيرورة الحكم فعليا إذا لم يكن الموضوع فعليا، فإذا لم يتحقق مستطيع بالفعل في الخارج لا يمكن ان يطير وجوب الحج فعليا. هذا مقدار العقل، وهذا جيد الدرس، ولكننا نقول اذا فرضت ان الموضوع يطير فعليا بنفس فعلية الأمر، إذا قرر الموضوع يطير فعليا بنفس فعلية الحكم بنفس فعلية الأمر، أي أن فعلية الأمر تحدد وتولد فعلية الموضوع، إذا قرر في موضوع من الموارد إذا قرر النائب لا يتوقف في هذا المورد، لا يتوقف فعلية الحكم على سبقي على اقتراب سبقي فعلية المورد، لا داعي، لا داعي، لأن نفترض أن الموضوع في المرتبة السابقة فعلية ثم بعد ذلك يصير الحكم فعلية، بل فعلية الحكم هنا لا تتوقف على شيء، ما دام ما هو فعلية الحكم تشدد هي بنفسها رأي الإمام. فلا تتوقفني عن فعلية الحكم عليك. ومقامنا من هذا. فإن الموضوع هو الأمر. مفروض هذا. موضوع هو الأمر صلى الله عليه وسلم. والحكم ما هو؟ هو الأمر. وبمجرد فعلية الأمر اللي هو الحكم تتحقق فعلية الأمر. يعني فعلية الحكم هي تسبب فعلية الموت في مقام. وما دام هي تسبب ذلك اذا العقل لا يقول يلزم ان يكون الموضوع اولا فعليا ثم بعد ذلك يصير الحكم فعليا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا العقل يقول متى في مثل وجوب الحد مستقر. لان وجوب الفعلية وجوب الحد مثل الوجود فعلية الحد هناك بس يلزم فرض فعلية المستطيع لابد من وجود المستطيع للفعل اولا ثم بعد ذلك يصير الحكم. هناك العقل ذلك يحكم بذلك يقول فعلية الحكم موقوفة متأخرة على فعلية الموت. أما في مثل المقام اللي في فعلية الحكم هي تولي فعلية الموضوع يعني حسب لا يحكم أنه من أجلاء فعلية الموضوع أولا ثم بعد ذلك يصير الحكم فعليا حتى يلزم محذور تقدم الشيء على نفسه في عالم الفعلية. لا لا لا ما دام الموضوع يصير فعليا بناء فعلية الحكم ففعلية الحكم لا تكون موقوفة على شيء هنا. لا أخصصه بل أقول من الأول في ذلك يعني من الأول العقل حكم طيب يحكم بأن فعلية الحكم موقوفة على فعلية الموضوع شريطة من أول مو تقييد طارئ من الأول وحكم شريطة أن لا تكون فعلية الحكم هي المولدة لفعلية الموضوع. ماذا الموضوع ماذا هو الامر بالحمد الشارع يعني مصداق الامر فعلية الامر ماذا هي الموضوع والحكم ما هو ماذا هم فعلية الامر اما في الامر بالحمد الشارع اما سينات في عالم فعلية هذا لما اكثر من هذا خلاصة لمولانا هذه نقطة اللطيفة لا بأس بهذا الالتفات ماذا الى الحق خلاص الوجه الثالث ما ذكره المرزا قد تطلع روحه الشريف ايضا وحاصله انه يلزم المحذور في عالم الامتثال بينما المحذور الثاني محذور في عالم فعلي والاثبت عليه كان محذور في عالم الانشاء. اذا المرزا يريد يدعي انه يلزم المحذور في عالم الانشاء اثر الامتثال في المتعلق يلزم المحذور يا محذور فقط مشي على نفسه الذي هو محذور واحد في عالم الانشاء ويلزم في عالم التحليه ويلزم ان يكون قد مشي على نفسه في عالم الامتثال الان يريد يبين في عالم الامتثال فكيف يلزم قال متى يمكن للمكلف في عالم الامتثال ان يقصد الامتثال امتثال الامر مثلا يمكن ذلك لو اتى بجميع الاجزاء واشترى حينئذ يمكنه قصد الامتثال، قصد امتثال الامر. فيلزم ان ياتي المكلف فيه في باب الصلاه مثلا بالوضوء وبالتكبير وبالقراءات وبالطمانينات وبالركوع وبالسجود. هذا المجموع لا بد من وجوده اولا، فرض وجوده اولا، ثم يقصد المكلف امتثال الامر بهذا المجموع، فيقول ائتي بهذا المجموع قصد امتثال الامر. اذن مجموع الاجزاء والشرائع متقدم الرتبه، متقدم الرتبه في حال الامتثال، متقدم الرتبه على قصد الامر، على قصد الامتثال. وقصد امتثال الامر متاخر رتبه عن مجموع الأجزاء والشرائع. أفرغ لأن المكلف أفرغ لا بد أن هكذا أأتي بهذا المجموع، مجموع الأجزاء والشرائع، بقصد امتثال الأمر. هذا المجموع أقصد به امتثال الأمر، فالمجموع إذا مجموع الأجزاء والشرائع رتبته متقدمة على قصد الامر، على قصد الامتثال. وقصد الامتثال رتبته متأخر عن مجموع الاجزاء والشرائع. واذا اتضح هذا حينئذ النص، واذا اتضح هذا حينئذ النص، لو قصد قصد الامتثال جزءا ضمن المجموع فسوف تصير رتبته ماذا؟ رتبة الأجزاء والشرائع. أي تصير رتبته رتبة متقدمة، والحال أنه قلنا رتبته متأخرة. فيلزم تقدم قصد الامتثال على نفسه في مرحلة الامتثال. انتهى هذا الرسل. اكرر وجه السابع، اكرر من الاول، الخصوه من الاول. في هذا الوجه نريد ان نقول يلزم من اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر يلزم المحظور في عالم الامتثال، اذا المكلف متى يقصد الامتثال؟ يقصد امتثال الامر، انما يقصد ذلك عند الاتيان، عند فرض الاتيان بجميع الاسباب. فيقول هذا المجموع اتي به، هذا المجموع من الاجزاء والشرائع، بقصد امتثال الامر. فقصد امتثال الامر اذا متاخر رتبه على مجموع الاجزاء، رتبه الاجزاء والشرائع متقدم. فلو اخذ قصد الامتثال جزءا من هذا المجموع، مجموع الاجزاء والشرائع، لطارت رتبته بعد ان كانت متاخره. طارت ماذا الان؟ بعد ان كانت متاخره طارت متقدم. ويلزم تقدم الشيء على نفسه في مرحلة الامتثال وهو معقول. في مرحلة الامتثال، فالآن كلنا نستخدم في التأثير، شلون في التأثير؟ لا، واقع المطلق في مرحلة الامتثال. يقولون أأتي بهذا المجموع بقصد الامتثال، تجعلونه متأخر في مرحلة الامتثال. امتثال كل الشخص ما يصير بعد هالشكل، ما يصير بعد. ولكن الدافع هو الامر الى الاجزاء، الى امتثال الاجزاء هو الامر السابق، وامتثال هذه الاجزاء بعد هذا الامر. المقدم حاصل للأمر. تقدم يعني ماذا؟ في أصل وجوده في حال المشاء بل سماته. هذا سماته. نحن ما نريد نقول المحذوف في عالم الإنشاء حتى تقولون في عالم الإنشاء، وإنما في عالم الامتثال. لما واحد يريد ينتثل شلون ينتثل؟ يقول على أنه هذا يقول هذا المجموعة فيه بقصة الامتثال. من الذي بدأ الأمر؟ الأمر لأن تقدمه الأمر، لكن لا قصدي للأمر، قصدي للأمر الآن في عالم الامتثال. صحيح الأمر بوجوده الإنشائي بوجود الجدر هو الذي حفظ، لكن قصدي للأمر قصدي لامتثاله الآن متفرعا علينا على فرض الأجزاء والشرائط. أقول على أنه هذه الأجزاء والشرائط أأتي بهذا القصد على أي. هذا ما ذكره قدس سيرته ويرد عليه. أن قصد الأمر وإن كان متأخرا كما أفاد قدس سره، وإن كان متأخرا عن الأجزاء والشرائط ولكن نحن لا نريد من قصد الأمر قصد الأمر الاستقلالي النفس المتعلق بالمسموع، وإنما مقصودنا من قصد الأمر هو قصد الأمر الظني. هذا كما اثرنا مرارا والاشكالات السابقه الوجود السابقه اثرت ان انحلت الحقيقه من هذا الطريق. مقصود ان قصد الامر قصد الامر الظن، وبناء على هذا وبناء على ان المقصود من قصد الامر بناء على ان المراد من قصد الامر هو قصد الامر الظني دون النفسيه الاستقلالي، فنقول المكلف فنقول مجموع المكلف هكذا يقول في مقام الامتثال أأتي بمجموع الأجزاء من ركوع وسجود وقيام ويوم، ولكن ليس واحد منها ولكن ليس واحدا منها نص هنا قصد الامر، ليس واحد من هذه الاجزاء قصد الامر لا، بل اتي بمجموع الاجزاء لكن المقصود غيره، اتي بهذا المجموع بقصد امرها الظني بقصد امرها قصد الامر الظني متعلق بنا بالركوع والسجود والقيام، يعني بالمجموع ما عدا قصد الامتثال. فان في ذات الصلاه فان الامر المتعلق بالصلاه المقيد بقصد الامتثال هذا الامر ينحل الى امر ظني كما قلنا، امر بذات الصلاة يعني بالركوع بالسجود بالقيام بالتجاهل لكن ما عرفت الامتثال، وامر ظني ثاني موجود فينا بقصد الامتثال، فالامر الاول فينا متعلق بالركوع الامر الظني الاول بالركوع بالسجود بالقيام بالتشهد بالطمأنينة بما عدا قصد الامتثال، والمكلف في مقام الامتثال يقول هذا مجموع الاجزاء والشرائط من ركوع وسجود لكن غير قصد الامتثال، اتي به بقصد الامر الظني المتعلق بهذا المجموع مرتب ركوع وسجود لكن من دون قصد الامتثال. فعلى هذا اقصى ما يلزم ان نصرف تقدمه مجموع الأجزاء والصراع لكن غير قسم فعليانا يلزم تقدمه على قصد امتثال الأمر. تلك الأجزاء متقدمة ركبتان على قصد الأمر، وقصد الأمر الضمني يكون متأخر، لكن ما يلزم. بعد ذلك ما يلزم حينئذ ماذا؟ تقدم قصد الأمر تقدمها لا يلزم. فقط يلزم تقدم مجموع الأجزاء والشرائط، وهذا لا بأس، هذا لا بأس به أن تقدم على من على قصد الأمر الضمني. وصلت ماذا متقدمة في مقام الامتثال؟ لا بأس. وقصد الامتثال وصلت ماذا متأخر؟ لا بأس. لكن لم يلزم أن قصد امتثال الأمر الضمني وصلت راحت صير متقدم بعد أن كانت متأخرة، هذا من أجل ذلك. هذا المحذور إنما يلزم متى؟ لو فسرنا قصد الأمر بما تكرم فقصد الامر النفسي، يعني لم نتصور امرا ضمنيا بمجموع الاجزاء والشرائط ما عدا قصد الانتفاع، اذا لم نتصور ذلك فصار من هذا الواضح. أنا إذا تصورنا ماذا؟ أن مجموع الأجزاء والشرائط ما عدا قصد الأمر، هذا المجموع يوجد به أمر لكن أمر ظني، لأن المكلف في مكان انتظار ايش يقول؟ هذا المجموع من الأجزاء والشرائط لكن غير قصد الأمر، فليه هو النص المهم عنها، هذا المجموع قد تعلق به امر ظني. لم نفترض واحد من الاجزاء قد الامر، هذا المجموع قد تعلق به امر ظني، وانا اقصد امتثال هذا الامر الظني المتعلق بهذا المجموع، لكن لهذا المجموع ما عدا قد الامتثال، فيلزم هذا المجموع ما عدا قصد الانتظار متقدم ان يكون متقدما عليه من على قصد انتظار الامر الضمني. هل المقصود لا محذور فيه؟ لم يلزم بالتالي طيروره قصد الانتظار متقدما ومتاخرا في عالم الانتظار. فالخلاصه المرجع كان يتصور ان المقصود من قصد الانتظار هو قصد امتثال الامر النفسي، الامر الذي فينا متعلق بالطبيعي، الامر النفسي الاستقلالي لم يتعلق بل الاجزاء والشرائط ما عدا قصد الامتثال، لا لا لا، امر النفسي الاستقلالي متعلق بالمجتمع، يعني بالركوعي والتشهدي والقيامي و و و واحد من قصد الامر. فيلزم من هذا المحذور تقدم الشعر على نفسه حاله كما اما اذا فرضنا ان المقصود اما اذا فرضنا ان ذات الامر النفسي الاستقلالي ينحل الى امرين ظنيين، امر بمجموع الاجزاء والشرائط ما عدا قصد وامر ثاني ظني متعلق بقصد الامر، وفعلى هذا الاساس ما دام مجموع الاجزاء والشرائط ما عدا قصد الامر يوجد به امر ظني، امر نفسي ظني، فالمثلث في مقام الامتثال يقول اقصد امتثال اتي بهذه الاجزاء والشرائط ما عدا قصد الامر، اتي بها بقصد الامر الظني. حينئذ لا يلزم ماذا؟ ان يصير قصد الامر متقدما متاخرا، لاننا لم نفترض واحدا من الاجزاء حتى يلزم تقدمه، فرضنا خارج من تقدمه، اذا اقصى ما يلزم تاخر، اما تقدم ماذا؟ لا يلزم. فاذا ما ذكره قد تصلى روح الشريفه من المحذور في عالم الانشاء في عالم الفعليه في عالم الانتفاع تبين الجميع ماذا؟ غير وارد. الوجه الثامن ان شاء الله ينسب التحول الى قوه العز وجل، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى